خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويظنون أنهم يصلحون. إنها آفة التعالم والتظاهر بما ليس عند المرء، وقد حذر الشرع من هذه الآفة والخلق المذموم. قال عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال ابن عاشور: ومعنى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أنهم يحبون الثناء عليهم بأنهم حفظة الشريعة وحراسها والعالمون بتأويلها، وذلك خلاف الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحذير أمته وأصحابه من هذا الخلق. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يقول أهل العلم: معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي زور. فاحذر رعاك الله من التعالم والقول على الله ورسوله بغير علم، ولتعلم أن من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، ومن قعد قبل وقته ذل. واحذر أن تأخذ العلم والفتوى ممن يتصف بهذه الصفة. قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.